وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وأعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. صلى الله عليه. كلام الله عز وجل. ها؟ من كلام الأعضاء وكلام الله عز وجل. وهو خلقكم أول مرة. هذا كما كلام الله. سبحان الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. هذا ظاهر من كلام الأعضاء. الذي يظهر السياق يقتضي أنه من كلام الأعضاء. أنطق الله الذي أنطق كل شيء. الله أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. محتر محتر من بعضهم ذكى قال إنهم كلام الله. نعم وقيل إنهم كلام الله في قول أنهم كلام الله. من ذكر ابن عاشور تفسيره قال يجوز أن وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون يجوز أن تكون هذه الجملة والتي عطفت عليها من تمام ما أنطق الله به جلودهم قتفي على مقالتها تشهيرا بخطائهم في إنكارهم البعث والمصير إلى الله لزيادة التنديم والتحسير وهذا ظاهر كون الواو في أول الجملة واو العطف وإليه ترجعون. طيب في غيره عشر قال وليس هذا من جواب الجلود. ها منه قال وليس هذا من جواب الجلود بغوي وليس هذا من جواب الجلود بل هو من كلام الله. ها ماذا قال وليه ترجعون فقط وإليه ترجعون قال وليس هذا من كلام الجلود. نعم وليه ترجعون أكمل وهو خلقكم أول مرة هذه محتملة وإليه ترجعون أن يقول ليس من كلام الجلود. نعم يعني صريح هذا صريح في أن عيش في أن كلام اللغوي أنه ليس من كلام الجلود وإنه من كلام الله والقول الثاني أنه من كلام الجلود وهو خلقهم أول مرة أما وإليه ترجعون يعني ظاهرة أنها من كلام الله ليس بعيد قد قال تقرب أنه من كلام الله يعني أنه الأرجح أنه من كلام الله. نعم الله عليك. نفس الشيء كذلك الشيخ محمد بن ذكر الخلاف نعم قولان يعني اي نعم صلى الله عليه فيه فيه القولان غير كلام الله وكلا كلام كلام من الاعضاء كلام الاعضاء ولقولهم كلام الله ما هو اليه ترجعون ظاهر الاقرب انهم كلام الله. نعم صلى الله عليه واليه ترجعون وهو خلقكم اول مره اي ركب الحياه فيكم بعد ان كنتم نطفا وأجنة في بطون أمهاتكم كما قال تعالى في سورة النجم هو أعلم بكم هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فمن قدر على ذلك قدر على أن ينطق الجلود وغيرها من الأعضاء وإليه ترجعون أي يوم القيامة للحساب والجزاء وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم أي وما كنتم تخفون عن جوارحكم ما كنتم تفعلونه من المعاصي أي وما كنتم أي وما كنتم تخفون عن جوارحكم ما كنتم تفعلونه من المعاصي بل كنتم تجاهرون بها ولا تبالون بذلك وذلك لأنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فلهذا لم تؤمنوا بالبعث والمعاد ولم تعتقدوا بأنكم ستقفون بين يدي الله للحساب والجزاء وذلك لأنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فلهذا لم تؤمنوا بالبعث والمعاد ولم تعتقدوا بأنكم ستقفون بين يدي الله للحساب والجزاء فلذلك تماديتم في الكفر والعناد والمعاصي وما كنتم تستترون

فالله هو شامل كل شيء في الجن والإنس، هكذا كلام البغوي. شوف كلام الحافظ يا سهل هذا، بس كلام سيأتي سيأتي الكلام أكثر. طلعنا الجنس البغوي ذكر يقول هو ولقر الشمول، والله أنه عايش شامل لكل شياطين الجن والإنس. ذكر الشمول عندك؟ البغوي لم ما ذكر؟ لا لم يذكر البغوي هذا، لكن ذكر قابيل وذكر إبليس وقابيل ثنى المعصية. طيب ألوسي في تفسيره قال وعن علي كرم الله وجهه كذا قال وقتاده أنهما إبليس وقابيل فإنهما سبب الكفر والقتل بغير حق. طيب هذا قول، القول الثاني وتعقب بأنه لا يصح عن علي كرم الله تعالى وجهه فإن قابيل مؤمن عاص، والظاهر أن الكفار إنما طلبوا إراءة المضلين بالكفر. الظاهر إيش؟ والظاهر أن الكفار إنما طلبوا إراءة المضلين بالكفر المؤدي إلى الخلود، وكونهم رئيس الكفرة ورئيس أهل الكبائر خلاف الظاهر. طيب بس خير الحافظ هم ذكروا، غالب المفسرين ذكروا يعنون إبليس وقابيل، كذا قال ابن الجوزي، قال المفسرون يعنون إبليس وقابيل لأنهما لا بعد لا أقول بالعموش العموم. البغوي والجوزي ما ذكروا العموم، لم يذكر العموم. الروسي ذكر العموم شكل الروسي محيان هالكلام. شو السعدي شيخ محمد يقول اسم موصول مزمن والمراد الجنس الواحد يضلان اسم ايش يقول أي جعلنا نرى اللذين أضلانا من الجن والإنس اللذين اسم موصول مثنى والمراد الجنس للواحد، وقوله أضلانا من الجنس بيان للذين قال المؤلف ظهر ما الذي يقصد ابن كثير أي إبليس وقابيل سن الكفر والقاتل. طيب السعدي قال الصنفين الذين قادانا إلى الضلال والعذاب، الصنفين من شياطين الجن وشياطين الناس الدعاة إلى جهنم. إيش كلام السعدي؟ عاد كلام السعدي شيخنا يقول أي الصنفين اللذين قادانا إلى الضلال والعذاب من شياطين الجن وشياطين الإنس الدعاة إلى جهنم. نعم بس. طيب إذا نقول والظاهر والظاهر هو نعم والظاهر أنه شامل لكل شياطين الإنس والجن من دعاة جهنم، هذا ذكرتم. نعم والظاهر هو الأقرب. نعم أنه شامل نعم والظاهر إيش والظاهر هو الأقرب والظاهر وهو الأقرب نعم أنه شامل لكل شياطين الإنس والجن من دعاة جهنم. لكن أحسن عليكم في أحد قال بكفره من الصنف من صنف من الصنفين ربنا علي الذين من الصنفين نعم من الصنفين من الصنفين الجن والإنس ربنا الجن والإنس ربنا علي الذين الصنفين الصنفين نعم. لكن أحسن في أحد من قال بكفر قابيل من المفسرين أنه قد استحل ما عند قتل ما أعلم هذا إنهم شمله مع إبليس مثل ما قال الروسي يعني موحد الشرك ما وقع بعد ذلك في قوم نوح. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة، قال تبت عن ابن عباس قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد ثم وقع الشرك. قال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا

من بعدهم أتباعهم من الدعاة. ثم بعدهم أتباعهم. ثم من بعدهم وثم بعدهم أتباعهم. ثم من بعدهم أتباعهم. من أتباعهم أو ثم أتباعهم من بعدهم. ثم أتباعهم من بعدهم. وهم الدعاة إلى الله. نعم. ثم أتباعهم من بعدهم من الدعاة. ثم أتباعهم من بعدهم وهم الدعاة إلى الله والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ويدخل فيها المؤذنون. لا لأن هذا ذكرناه قبل. صحيح ما أحتاج هذا الثاني. نعم والناهون عن المنكر ويدخل ويدخل إيش طبعا فقط نعم إيش بعده بعدها قوله تعالى ولا تسوي الحسنات ولا السيئة ها بركة فعل هذا نعم فيها المسؤول عن العمال يقول إن بعض الإخوان يتأخرون ويشق علينا تأخرهم يجلسون يتحدثون وإحنا مسؤولين عن العمال ومسؤولين عن إغلاق المسجد بعد ذلك فيرجو من إخوانهم لا يتأخرون. جزاكم الله. نعم شيخنا هذا يقول إنه في القناة قناتكم شيخ حفظكم الله عند قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ذكرتم أكثر الناس يعلمون أمور الدنيا وما يكون سببا في مجيئها وفي كثرتها وفي الحصول عليها. ثم إلى الشاهد عنده يقول أما الآخرة فأكثر الناس غافلون عنها صدهم الله عن السبيل الموصل للحق فاستحبوا الدنيا على الآخرة. سؤاله يقول هل يقال يطلق الصد صد الله عن السبيل؟ نعم لما لم يقبلوا صدهم الله عقوبة لهم لعلمه وحكمته وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الهدى صلى الله على محمد وسلم سبحانك اللهم سبحانك اللهم.